إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازال الحديث أيها الإخوة عن الشكر. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الشكارين، وأن يحقن دماء المسلمين. الركن الأول من شكر النعمة معرفة النعمة. معرفة النعمة، وقلنا أن المرء يعرف النعمة ليعرف بها المنعم سبحانه وتعالى. علشان كده يبقى في معرفة بالله عز وجل قبل، ثم تكون المعرفة بالنعم على وجه التفصيل، ثم تتجدد لديك معرفة جديدة بعد كده، يبقى في معرفة أخرى أعظم وأعلى لأنها أتت بعد العلم. معرفة نعمة الله عز وجل، ثم محبة الله عز وجل، وهي ناتجة عن معرفته. فمن عرف نعم الله عز وجل أحبه لا محالة. ثم الخضوع أو القبول لهذه النعمة، وقلنا أن القبول هو قبول النعمة بالخضوع، وأن يرى وألا يرى لنفسه فيها منه، أن الله عز وجل أعطاها له هبة، فضل من الله عز وجل، نعمة من الله عز وجل، بدون ما يتقدم هو بإيه بشيء. والحق أن الإنسان لو عرف قدر النعم لعلم أنه لا يوفيها بعمل، مش كده ولا لا؟ لا يوفيها بعمل. وكما في الأثر أن بعض السلف دخل على صاحبه فوجده يتشكى من الفقر والفاقة، فقال له: إن قيل لك نأخذ منك فرد عين بمائة ألف تفعل؟ قال: لا. قيل: فنأخذ منك يدا بمائة ألف تفعل؟ قال: لا. قال: فنأخذ منك رجلا بمائة ألف تفعل؟ قال: لا. قال: كل ما معك من مال وترى أن بك فقه. نحن نتكلم لسه في الأعضاء الظاهرة، ومعك 300 ألف دينار، هو فما بالك بالباطن. بس هو الداء كما قال ابن القيم رحمه الله: وأكثر الناس يعرف حقه على الله ولا يعرف حق الله عليه. أكثر الناس لا تشخص، أكثر الناس تلاقيه يعرف حقه على الله عز وجل، وأنا أريد كذا وعاوز كذا، وأحيانا يتنمر أيضا ويطلب ما ليس له بحق، ولكنه لا يعرف حق الله عز وجل عليه. وهو ده الفارق في الحقيقة، من الفوارق الجوهرية جدا التي بيننا وبين السلف، أنهم كانوا يعرفون حق الله عز وجل، وأنهم وأي قدر من حقه وفوا. عشان كده كان لا يزال دائما يرى نفسه مقصرا، لسه ما وصلش، ما بلغش أن يوفي شيئا من الله عز وجل، دائما الاستغاثة بالله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتوحيده. ثم الأصل الثالث، وهو أو اللي هو المفروض يبقى الخامس بقى عند ابن القيم رحمه الله، المعرفة بفرعها والخضوع بفرعه، المحبة وعدم رؤية المنة للذات. ثم يأتي هذا الأصل الثالث وهو العمل بموجب هذه النعمة والثناء على الله بها. انتوا عارفين أيها الإخوة من الكلمة اللي بتوجع جدا، سمعتها من بعض أهل العلم وهو يقول: يا أيها الناس إننا نعصي الله بنعمة. فالواحد لأول وهلة أمرها كده أنه من جملة ما يذم المرء نفسه يعني، لكن بعد التفكير صحيح، ده الواحد ما بيبصش لامرأة إلا بالعين اللي ربنا مديها له، هو بيمدش يده يسرق إلا بالإيد اللي ربنا مديها له. أنت متصور الواحد لما ذهب رجل لإبراهيم النخعي، وصلنا ذهب لإبراهيم النخعي أو بعض أكبر السلف يعني، وقال له: إن عيالي قد كسروا وأنا لا أملك النفقة. فقال: إذن أرسل إلي بأحدهم. فاستبشر الرجل، قال: في واحد إبراهيم النخعي هيكفله لي يصرف عليه هو. فقال: أرسل إلي بأحدهم لا يكون الله يرزقه. بعت لي واحد من عيالك اللي ربنا بيرزقوش أنا أديله. فأسكت الرجل وأفحم، وصحيح في حد لا يرزقه الله عز وجل. فتفاجأ أني سبحان الله فعلا حتى الحرامي بيبقى عايز ربنا يستره وبيسرق وربنا بيستره. ده من الأبواب في الشكر المخجلة الحقيقة، نحن فعلا بنعصي الله عز وجل بنعمه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ينبغي أن تستخدم نعمه في طاعته. يبقى العين فيها مداومة على المصحف، فيها كف عن المعاصي، فيها النظر لآلاء الله عز وجل. ده استخدام، ده اللي ده بقى استخدامها الصحيح اللي يبقيها لك على خلقتها الأولى. واخد بالك من ده؟ احفظ الله يحفظك، احفظ نعمه بطاعته وتجنب معصيته يحفظها لك على هيئتها. وفي هنا شيء بيقوله ابن الجوزي رحمه الله في غاية الخطورة، بيقول ان الجوارح مش هي اللي انت شايفها بعينك دي، مش هي الجوارح اللي موجودة دلوقتي هي اللي تدل على انها سليمة او مش سليمة. يعني اشوف واحد بينظر الان او واحد واقف على رجله اقول ده سليم، لا الموضوع مش كده. السليم اللي رجليه سليمة اللي بيمشي بيها في طاعة الله عز وجل، واللي بيمشيش بيها في طاعة الله عز وجل ده اللي بيمشي في طاعة الله عز وجل وان كان اشلا بيمشي بكرسي. والذي يعصي الله عز وجل ولو كانت له أرجل الغزال فهو كسيح. قال الله عز وجل: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الحقيقة أن دول جماعة عمي، بس أنت بتشوف عينيه قد البقر كده باصص لك، أنه هو أعمى في الحقيقة ما بيشوفش. ليه بقى؟ لأن الأصل في النعمة أن يرى بها مراد الله عز وجل. ما شافش يبقى ما عندوش، ما فيش نعم. عشان كده كان السلف دغري كده في قضايا العلم يقول لك ده عالم لما ليه عامل، يروح ينظر الى صلاته. كما قلت قبل ذلك ان كان السلف يسالون عمن يريدون الروايه عنه سؤال من يريد ان يزوجه، زي ما واحد بيسال الواحد عشان يجوزه بنته كان السلف بيساله كده. فاذا اثنى عليه جيرانه خيرا نظروا الى صلاته، وبعدين يبقى شوف قضيه العلم اللي عنده ايه بقى، دي بقى معالجتها سهلة لأنها خرجت من قلب تقي. إنما داء العلوم، والحقيقة مش داء العلوم فقط، هو داء التصدر عموما، داء كل حد يبقى صدر في مجلسه في بابه. الداء هنا أن يكون القلب منكوسا، لأن ده في الحقيقة إيه؟ هيفسد أكثر مما يصلح، بل ربما لا ترى منه إصلاح. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا علاج أمراض قلوبنا. فهذا الأصل يقول فيه الغزالي رحمه الله: الأصل الثالث العمل بموجب الفرح الحاصل من معرفة المنعم، وهذا العمل يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح. هو كان بيتكلم قبل ذلك في الفرح بالنعمة، من يفرح الشاكر. فقال هنا موجب النعمة أنها جات لك وفرحت بها إيه؟ أن تثني على الله عز وجل بها، تشكر بها، فيتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح. بيقول أما بالقلب فقصد الخير وإضماره لكافة الخلق، ده اللي بيسموه السلم الداخلي، السلام الروحي. يعني مثلا وقف التعجب، كيف لما دخل رسول الله مكة لم ينتقم؟ طب بلاش بقى دي. كيف لما آمن به من كان يمعن في إيذائه لم يتجنبه مثلا؟ يعني ممكن الواحد مثلا ايه، خلاص انا هقبل منك الاسلام بس انا الحقيقه ما مش قادر ابص لك، مفيش دخل للنفس خالص. وهي دي القاعده التي ينطلق منها الانسان. شوفوا اخوانا، عندك قلبك اللي هو انت، يعني قلبك ونفسك والله عز وجل. لا يحوش النفس، لا يحوش القلب في سيره إلى الله إلا النفس، هي اللي واقفة حائل، تخليك تشوف غلط وتتصرف غلط، وإذا استولت على القلب وسيرته هي. ولن يبلغ المرء إلى الله قط إلا أن يزيل هذه العقبة. طول ما لازال في نفسك ومن حظ وهوى، طول ما انت لازلت لسه لم تبلغ، لم تصل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه حظ نفسي خالص. هي دي بقى الجوانب المبهرة. يعني لما بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته، في سلوكه، في أخلاقه، في حوادثه، ما حدث، دي حاجة مبهرة. والقضايا دي شيء مش ممكن أبدا إن الإنسان، يعني ابن الجوزي رحمه الله وهو بيذكر البلاءات والصبر عليها قال لم يبلغ شأوى محمد أحد قط من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وعرض بقى ما حدث للأنبياء، وسيدنا نوح مثلا دعا على قومه، وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، الأخبار دي مشت إزاي. وتنظر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فترى له الصبر المذهل، وحتى مفيش حتى ما بانش عليه ان هو زعلان، ما يدل على ان باطنه عليه الصلاة والسلام كان من الداخل في غاية الصفاء، في قمة الصفاء، في الصفاء الذي لا يتصور، صفاء عجب. والحق انه يحق له ان يصفو عليه الصلاة والسلام كيف وقد غسل الله عز وجل باطنه. قال كنت في بيت أم هانئ فأتاني جبريل فأخرجني إلى المسجد ثم شق من ثغرة نحري إلى أسفل بطني، ثم جاء بطست من ذهب وبماء زمزم فغسل باطني، غسل من داخله عليه الصلاة والسلام قبل رحلة الإسراء. وأضعف أقوال المؤرخين ان الاسراء كان يوم 27 رجب، مع انه مشهور جدا ان هو كده، دي اضعف اقوال المؤرخين. وايه الاستفادة من الاسراء والمعراج؟ معلش خليها يعني بين قوسين، كل ما افتح الراديو في اذاعة القرآن الكريم تلاقي احتفال بالاسراء والمعراج، وبكرة احتفال تاني لحد ما النهاردة قالوا اخر حاجة بقى بكرة اللي هو المفروض اخر رجب او اخر رجب. يعني نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من رجب، وأن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان. إيه الفائدة من الإسراء والمعراج؟ ما هي الفائدة؟ الفائدة هي النظر إلى كنه العبادة. الطاعة يبقى شكلها إيه لحد ما تبلغ إلى مرحلة إنك تبقى كالنجم. عشان كده تلاقي النبي الله عز وجل ذكر الإسراء في سورة الإسراء هي آيتين، وتفصيل بقى اللي حصل في سورة النجم. إيه العلاقة بده السمو الروحي لما يقول عليه الصلاة والسلام كنت في بيت أمهاني فأخذني جبريل إلى المسجد، يبقى راح كان فين؟ في المسجد الحرام، فأسري به من المسجد الحرام لفين؟ للمسجد تاني بالليل. ملهاش دلالة دي؟ ملهاش دلالة المسجد؟ وهي أخبار المساجد وأهلها وأوتادها وأحلاسها، الناس اللي هو كالحلس البالي في المسجد، تخش تعرف المسجد بيه أنه دائما موجود وقاعد في المسجد، ونفير الناس إلى المساجد عند ضيق الصدور والتماس الأنس بالله عز وجل. ده موجود في المساجد، ده إشارة للمسجد أنك تاخد بالك أن المسجد مهم. المسجد مهم، المسجد أمة، الأمة كلها مختزلة في المسجد ده، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع منه كل شيء، مش كده؟ وبعدين يخرج من المسجد الحرام فيركب دابة يقال لها البراق دون الفرس وفوق الحمار، أعزكم الله. البراق ده ايه بقى؟ يضع حافره عند منتهى بصره، يعني بص كده يلاقي المسافة بسرعة قطعت بالليل، ما فيهاش إشارة دي لقضية الليل وقطع المسافات بليل وتقصير المسافات بليل والوصول إلى الله بليل، مش كده؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطن. إيه ناشئة الليل دي؟ غبشة الليل وقلبه، وقيل الصلاة بعد نوم، قلب الليل والضحى والليل إذا سجى، مش دي فيها أشار لوقتين اهو، وقت الضحى والناس لاهون يلعبون وكده، فاللي بيقوم يصلي الضحى يلاقي ربنا يبارك له في عظمه كله، والليل إذا سجى يعني قلب الليل وعمق الليل، مش كده ولا لا؟ ما ودعك ربك وما قلى فمن خاف من التوديع أو القلي فعليه بالضحى وغبشة الليل. مش دي إشارة في الإسراء والمعراج ولا هو إحنا كل حاجة هيبقى الموضوع بقى إيه؟ موضوع احتفالات وأيام وحاجة، ما يعني كان السلف أعمق نظرا وما عملوش كده. عمرك شفت سيدنا أبو بكر عمل كده؟ ولا سيدنا عمر عمل كده؟ ما فيش كده، ولا يوم بدر ولا يوم أحد ولا يوم، بل الحياة كلها فوائد وإحياء واستنباط وإخراج للآلئ الشريعة، تلاقي دائما دائما في جديد. أمة مذهلة كانت. دخلنا ليه في رجب؟ مش عزيزات القرآن الكريم عشان ايه؟ السلام الروحي. احسنت، جزاك الله خير. السلام بقى، السلام الروحي ده هو اللي بسببه كلمنا على الموضوع. اول الاسراء كان غسيل باطن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في صباع عليه الصلاة والسلام حصل له برضو ايه؟ حصل له برضو انشرح صدره عليه الصلاة والسلام وايه؟ وغسل عليه الصلاة والسلام. تحييد النفس لن تبلغ إلا بتحييدها، فما كانش في نفسه شيء عليه الصلاة والسلام، فيش إلحاح من نفسه عليه الصلاة والسلام. فالثناء على الله عز وجل إنما يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، أما بالقلب فقصد الخير وإدماره لكافة الخلق. برضو أنا عايز هنا بس أبين عشان خاطر الموضوع إيه، الإسلام والحسن الخلق والسلام والحاجات دي، الإغراق في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان أول واحد يقف في الخط الأحمر في القتال، عارف الخط اللي هو ما حدش بقى فيه ده، الذي من وقف فيه مات من شدة وقع السيوف، ده كان بيقف فيه هو عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنه أو أبو سعيد الخدري كنا إذا احمر القتال اشتد القتال بقى والناس بتموت، فالرجل منا من حاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل بقى جامد قوي قوي اللي يبقى كتفه في كتف النبي جدا في نفس الصف بتاعه، وكنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ساعة ما يشتد الخبط نقوم راجعين لورا ونستخبى في ظهره عليه الصلاة والسلام، أما هو فلا يرجع القهقراء عليه الصلاة والسلام، عشان المسألة يعني متوازنة، وده برضو لا يضر بالإيه، لا يضر بصفاء الباطن أبدا. وأما باللسان، انت عارفين الحديث بتاع الواحد نفسه يتعرض للحديث ده، في مرة الحديث اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فجاء رجل يقطر من الوضوء أخذ حذاءه بيساره فدخل المسجد فصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. جه تاني يوم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، طلع برضه وهو نفس الرجل بنفس الهيئة. ثالث يوم بقى الله، فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وبات عنده، قال فما رأيت منه كثير عمل. فما رأيت منه كثير عمل ده مش هو نايم طول الليل، لا ده بقول فما رأيت منه كثير عمل، يعني كان بيعمل أعمال شبهنا كده. وعمر عبد الله بن عمرو بن العاص لما يقول لك يعمل أعمال شبهنا تبقى إيه؟ تبقى حاجة بقى لا تطاق. ده عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيصوم كل يوم، وكان بيختم القرآن كل يوم، وكان يحيي الليل كله كما تعلم، حتى قال زوجني أبي عشان يخف شوية ينشغل بامرأته. وبعدين جه يوم الصباحية دخل على المرأة وقال كيف رأيت عبد الله؟ فقالت رأيته نعم الرجل لربه، إنه ما كانش لينا احنا حاجة. وده من أدب النساء، المرأة مش يعني ما اشتكتش ولا قالت ولا كده، إنما إشارة. وبعدين بقى اللي بيكلمها داهية العرب، سيدنا عمرو بن العاص ده لا تسمع كاليوم قط، حاجة مش ممكن أبدا. لما جه يفتح مصر هنا داخل كده، فسيدنا عمر كان يعني مش عايز أفتحها ولا لا فكده، فراح بعت له قال له لا خلاص إذا بلغ الكتاب يبقى حاجة فيصل كده، خد الكتاب وقول له. فإذا بلغ عمرو العريش، دخل العريش ودخل مصر خلاص، فليمضي وإن لم تدخل فارجع. عارف الرسول جاي كده بيسأل أين الأمير أين الأمير، سيدنا عمرو بص له كده عارف هو جايب إيه، بص له بس، فلا زال يتشاغل عنه. كل ما يقول له عايز أقابل الأمير يقول حاضر حاضر بس هشوفك حجيلك لحد ما دخل العريش. فلما دخل العريش قال أين الذي كان يسأل أين الرسول، راح جاله الرجل قال له خد الخطابة بتاع أمير المؤمنين، قال خلاص دخلنا العريش الحمد لله. ولما دخل على الرجل بتاع فلسطين أرطبول، مين اللي قال بقى أرطبول في الناحية دي، خد شرح الآج الرومية نعم، خد شرح الآج الرومية. أنا بقول الآج الرومية لأن الأخوة بقولوا الآج الرومية ماشي. أنت قلتها برضو هستعمل إيه؟ هستخدو؟ أنت أزهري باين؟ مش تدريش لغة عربية؟ خد شرح الآج الرومي. عايز شرح الآج الرومي يا فلما راح الرجل الأرطبون، الأرطبون ده كان داهية، سيدنا عمرو حربه شوية على مشارف فلسطين كده في إلياء، فضل يحاربه الحرب تطلع يموت من هنا جماعة ومن هنا جماعة وما فيش. فسيدنا عمرو قال لي الحرب دي مش اللي احنا متعودين عليها، احنا كان لينا طابع في الحرب ما بتصعصوش معنا كده، فقال في حاجة اكيد في حاجة. فأرسل رسولا من قبله الى الأرطبون وقال اسمع ما يقول، ما تتكلمش ما تجاوبوش خالص، خش عليه واسمعه هيقول لك ايه، هيقول ايه. فلما دخل الرجل على الأرطبون قال لمن حوله ان عمرا لن يدخل هذه البلد، فنظروا اليه متعجبين قيل لما، فقال لان نجد في كتابنا ان الذي سيدخلها اسمه من ثلاثة احرف، وسيدنا عمرو اسمه ايه، اربع حروف، هاي الواو دي بتتنطقش صحيح، عشان كده الواحد اللي هو مبقاش ليه لازمه قوي في حاجه يقول له ايه، يقول لك انت كواوي عمرو يعني بتطلعش، انت بتقول عمرو ما بتقولش عمرو مش كده، لكن هي موجوده. اول ما بلغ الكلام ده لسيدنا عمرو قال هو عمر، مفيش كلام، شوف الفراسه مفيش كلام. فارسل اليه خطابا ساذجا بيحكي له بيوصف له بس، قال اما اني اعالج يا امير المؤمنين حربا صدوما كؤودا، فرايك؟ ما قالوش حاجه. فلما عمرو بن العاص يقول انا عندي حرب جامده جدا، وسيدنا عمر مقدر الرجاله، عارف يعني ايه لما عمرو يقول ان حرب جامده جدا يبقى هي جامده جدا فعلا. فلما راى عمر ذلك قلب بصره فلم يرى احدا اكفأ في الخروج على راس مدد الا هو، فقال انا هخرج انا اشوف ايه الموضوع هناك، اخرج بنفسي. وده اللي كان عايزه سيدنا عمرو، فخرج بنفسه. اول ما شافوه قالوا هو بالظبط اللي موجود في الكتاب بالظبط كما هو. فعمرو بن العاص فلما المراه بقى تقول له كده خير الرجل لربه يبقى ايه، خلاص ما قربش ولا عمل حاجه. قال كيف؟ فلما يعني قررها قالت لم يفتش لنا كنفا. امال عمل ايه؟ قالت دخل فقال زريني اصلي لربي ركعتين، بس ركعتين شكر ممكن؟ فقالت له تفضل صلي ركعتين، فما زال يصلي حتى نودي بالفجر، فضل يصلي لحد ما الفجر خلاص حيد. فلما جلس وخرج من صلاته نادى وقال ائتني بالماء ائتني بالماء، قلت لما؟ قال اصبح صائما. سيدنا عمرو لما لقى كده طبعا بقى قال زوجتك من وجهاء العرب، ده انا مجوزك واحده نسبها ثم تفضحني. فلا زال يضربه ويعضه. ثم شكاه الى النبي عليه الصلاه والسلام. هو الواحد ماله النهارده؟ فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، الله جزاكم الله خير، كويس برضه تعوض ما ذهب من السن. فسيدنا عبد الله بن عمرو لما يقول ان هو ما لقيتوش حاجه كبيره يعني زينا كده اللي كان بيصوم كل يوم لكن كان في عجيبه في الراجل ده في الحديث بقى، نقول ايه؟ بيقول فكان اذا تقلب من الليل ذكر الله. يبقى ده نايم؟ لا هو نايم، بس ده بقى نوم ملوك المؤمنين، الناس اللي هي اخذت صفه، مش اخذت صفه، اخذت بعض خصله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ينام تنام عينه ولا ينام قلبه عليه الصلاه والسلام، كان بينام كده حتى سمعت عائشه رضي الله عنها منه الصوت، وكان صلى الله عليه وسلم اذا نام نفخ، فسمعت صوته صوت النفس وطلع داخل، وبعدين قام يصلي فراح مصلي على طول. فقالت يا رسول الله انك نمت، قال يا عائشه اما اني تنام عيناي ولا انا مستيقظ، مش انا اللي بنام. عشان كده الفقهاء بيقولوا ان ليه النوم من الاشياء التي تفسد الوضوء، الكلمه دي كده غلط. النوم ما ظن النوم مش بيفسد الوضوء، النوم بيبقى بينتج ناتج يقول ان في مظنه الوضوء. ايه هو؟ خروج الريح. عشان كده تكلموا في اللي جالس متمكن ما عندوش فرصه انه يخرج ريح، يقول ده يقوم يصلي كما هو. القصد ان سيدنا عمرو بيقول بقى هو بيتقلب، عبد الله بن عمرو بيقول بيتقلب يذكر الله عز وجل. قعد معاه يوم اثنين ثلاثه، جه في ثالث يوم قال له والله انا حصل كذا كذا كذا كذا وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيك كذا، وقول لي بقى علمني الموضوع ده. فقال اما اذا عرفت، طلب بقى النبي قال صلى الله عليه وسلم، يبقى انا هقول لك من باب النصيحه، ما انا خلاص كده عرف امري. اما اني ابيت يوم ابيت وليس في قلبي غلا على احد من المسلمين. انت بتسمع الجمله دي مفكرها انها ايه؟ دي مش سهله. موضوع ان الانسان يكون مسالم كده في نفسه مفيش خالص خالص، دي اشادت عائشه رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ايه؟ قالت ما ضرب بيده شيئا قط الا ان يكون في سبيل الله. ممكن يبقى في كده على الايد كنترول ان ما تتمدش بس فقط في سبيل الله فقط، ولا هزار ولا بتاع، ده راحت مش طول النهار يلطش في العيال في البيت. معقوله تبقى كده؟ عليه الصلاه والسلام. اللي هو الصفاء الداخلي ايها الاخوه ده بيجي منين؟ من المعامله مع الله عز وجل والاهتمام بها. دائما مهتم بقلبك، اتقدمت ولا اتاخرت، فتلاقي كل ذهنك في الموضوع ده، فانت مش فاضي ان انت تخاصم حد ولا تحقد على حد ولا تتغلى من حد ولا. ثم علاقتك مع الله جعلت كل شيء له، فانا بزعلش منك الا عشان لله. وبعدين الاقي امر من الله عز وجل يقول الزعل لحد هنا بس، يعني لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. يبقى مفيش امر دنيوي يخليني اهجرك فوق ثلاث. حصل امر دنيوي زعلت شويه، اخري معاك ثلاث ايام، لو ما صالحتنيش حاجه صالحك انا، لان لما خصمتك خصمتك باذن الهي، ولما حصالحك حصالحك بامر الهي برضو. عشان كده الحب في الله ما يروحش. عارف بقى الرجل اللي عاوز مراته تحبه والمرأة اللي عايزة جوزها يحبها فعلا يتعرفوا على ربنا، عشان لا يحبها إلا لله. إن أنا أبرك وأحسن إليك عشان ربنا سبحانه وتعالى، لله، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر كده. وهي كذلك، فما كان لله لا يفسد، مش هيكرهوا بعض أبدا. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الذكر لي خديجة، صح؟ وماتت وبرضه دائما ذكر، لأنها لم تكن تريد منه أبدا إلا أن يوصلها إلى الله عز وجل، بس فقط، مش كده ولا لا؟ وكذلك الإخوة، الإخوة أنفسهم تحب أخا يبقى في الله. عشان كده العلاقات بتفسد بسرعة جدا، تلاقي ماشي معه، لأن أكثر ما تسمعنا نقول أحبك في الله، وأكثر ما تراها من الكذب هي برضو كلمة يحبك بالله، ما يحبوش ولا حاجة. لو كان لله عز وجل فعلا كان إيه؟ كان دائم. وأما باللسان، الشكر باللسان، فإظهار الشكر لله تعالى بالتحميدات الدالة عليه. ما من أحد أحب إليه الثناء من الله. إنك تتعلم تثني عليه، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، إنك تحفظ الأسماء الحسنى. أي حاجة بقى أنت مش أنت عندك اسم مش مقتنع، احفظ الأسماء الحسنى اللي عندك، 99 اللي أنت خدتهم من شيخك، مش هنختلف يعني، بس المهم إن إيه؟ احفظ الأسماء اللي موجودة دي، واعرف معانيها، وادعوه بها سبحانه وتعالى، وأثني عليه بها، اللهم إنك غفور عفو تحب العفو، اللهم فاعف عنا. يبقى أثنيت عليه أولا. عشان كده لازلنا أيها الإخوة موقفناش على بهاء سورة الفاتحة، لسه لحد دلوقتي ما خدناش بالنا من بهاء هذه السورة التي صدرت بكامل الثناء على الله عز وجل. عشان كده أم القرآن عايزة شوية إمعان ونظر. وأما بالجوارح، فاستعمال نعم الله تعالى في طاعته والتوقي من الاستعانة بها على معصيته، حتى إن شكر العينين أن تستر كل عيب تراه لمسلم. ودي بقى عبقرية الغزالي رحمه الله، دايما يعرج على أشياء لم يسبق إليها غالبا. يعني يقول لي عايز تشكر بعينك تعمل إيه؟ اقرأ قرآن وبطل معاصي. شوفوا بيقول إيه؟ أستر العيوب اللي تشوفها، أصل ممكن تشوف حاجة تبقى من معصية عينك نطق لسانك إنك شفت وقلت، مش كده؟ لو لسانك سكت يبقى عينك أطاعت ربنا سبحانه وتعالى. ستر المسلم، بالله العظيم بتحب تستر المسلمين؟ بجد بتحب تستر إخوانك؟ ولا صرنا في أيام يبحث الإنسان عن مغامز لإخوانه؟ أنت عارف الصمت منجاة من كثير من الإثم، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حرج على لسانك، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا خيرا خيرا، اللي هو خيرا 100%، هي دي معنى كلمة خيرا هنا، خيرا أو ليصمت. حتى النووي رحمه الله بيقول الكلام ثلاثة، إما هو من الخير الصرف ده يقال، وإما أن يكون من الشر الصرف فده لا يقال، وإما أن يكون من المباح فهذا ينظر المرء فيه فكثرته تجر إلى شر. عشان كده شعبة بيقول رحمه الله إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، لو طولت في الكلام بدخل حظ نفسي بقى، أنا بقى شايف أن عايز أتكلم شوية عايز أطول. فهل المرء فعلا يحجم لسانه. هذا احنا دلوقتي فعلا بقى فيه طعونات عجيبة للحاجة مش ممكن بصراحة. يعني تقول على الاخ ده بيقول كذا وكذا وكذا, يقول لك والله ما قلت, انا لا اقول انت بلغك كده, اه طب انا ما قلتش كده. تقوم تلاقيه في مجلس تاني قاعد فيه يقول لك الاخ فلان بيقول كذا كذا كذا. يا جدع قال لك ما بقولش وانا شاهد, سمعته وبيقول لك ما بقولش, هو كلامه عندك مش مصدق ولا ايه؟ وايه النتيجة يعني؟ حتى لو هو حتى بيكذب, ايه النتيجة اللي انا اخدها؟ ما تصمت عنه. لقي رجل الحسن ابن علي فقال ابن من, الكلام ده بيقوله الحسن, واحنا ممكن بقى يكون من كتر ما احنا قاعدين ننكر على الشيعة اهملنا تراجم آل البيت, مع ان المفترض ان اهل السنة هم اعلم بآل البيت من الشيعة وهم انصر لهم طبعا. لما تقرأ في سيرة الحسن رضي الله عنه, واحد قبله في الشارع قال ابن من, ابن مين انت؟ مع ان انت عارف الحسن, عارف الحسن لو شال ايده وخبطه ألم, والله بكلمك جد, قالوا بيت رسول الله اشداء, ضو امشي كده وراهم كلهم هتلاقيهم فرسان واقوياء قوي جدا. بالذات بقى انت عارف في الفتنه لما دخل المبتدع على سيدنا عثمان مين اللي ردهم؟ كل الفئه دي, كل الناس دي اللي كانوا واقفين بره على الباب هجموا على الباب, ردهم اتنين بس. عارف الاتنين دول مين؟ الحسن والحسين رضي الله, حتى خضب بالدم بس وقفوا على الباب, مش هتخش يعني مش هتخش خلاص, وما دخلوش فعلا كل الفئه الكبيره دي. فحاجه, لكن خد بالك بقى, قال ابن من؟ قال انا الحسن بن علي. فقال بك وبك, انت الحسن بن علي؟ قال له طب ده انت اصلا كذا وكذا وكذا. وطبعا الحسن بن علي في هذا الوقت كان سيدنا علي امير المؤمنين, يعني ورع عطارد مش ورع الشمس, ومع ذلك بيقول فضل سامع لحد ما خلص خالص خالص. فلما انتهى قال خذ هذه العمامة فشد بها رأسك, وخذ هذه الدابة فاعتمد عليها, وإن شئت أي شيء فأتني في بيتي بمكان كذا وكذا, وراح سيبه ومشي. فاستحى الرجل ولم يزل يذكره في الناس بخير. الواحد ممكن يعمل كده مع المسلمين؟ أنا أتحمل حماقة واحد مسلم يزيد عليه كده؟ ما هو دي من جملة الزلة. يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم, وخد بالك من كلمة يحبهم الأول دي, ويحبونه. إيه الداعي فيهم اللي ربنا سبحانه وتعالى أحبهم لأجله؟ أول صفة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال قتادة رضي الله عنه ترى المؤمن للمؤمن كالأم الرؤوم على ولدها, تلاقي الولد يفضل يصوت طول الليل ويعيط ومش عارف, وتلاقي أمه إيه ولا تجر من إنها يضايقها ويصحيها في وسط الليل, ولا تجر من إنه قضى حكته, ولا تجر من ولا خالص. أو المسلمين مع بعض كده. وتراه على الكافر كالأسد على فريسته, يقول لك الأسد إذا خرج لفريسة قل أن يرجع بدونها, يخرج يجيبها يجيبها خلاص. عشان كده تلاقي التغير, تلاقي سيدنا خالد رضي الله عنه يجري الماء بدماء المشركين, وبالليل يقف يصلي وعيد ويبكي رضي الله عنه. ومع المؤمنين يدخل لما قتل مالك بن نويرة في الحروب الردة, ويدخل فسيدنا عمر بلغ الأمر أن سيدنا خالد قتله ولم يستأن عليه, فغضب عمر. فلما دخل لقى سيدنا خالد كان بيشيل السهام بتاعته في العمة, مش في جعبة السهام, كان بيشيل العمة ليرهب المشركين ويخوفهم وعجزة كده, وده كانت ليه استراتيجية كده رضي الله عنه في القتال. فراح سيدنا عمر قام إليه وراح شايل السهام من العمة وقال له قتلت الرجل ونزوت على امرأته وفعلت, وفضل يشكل فيه ويزعله كده. سيدنا خالد ولد خالص ما ردش عليه خالص, حتى دخل على ابي بكر فاعتذر له, قال له مالك بن نويرة قصته ان انا بقول له يا مالك اعنت سجاح بتدعي النبوة ومشي وراها ومنعت الزكاة وقد علمت انها حق المال؟ قال زعم صاحبك هذا. فلما قال لي زعم صاحبك هذا, ده كان عندي سب للنبي عليه الصلاة والسلام. فقلت له: يا مالك، أهو صاحبي وليس بصاحبك؟ يا ضرار، اضرب عنقه. فقتله ضرار. فسيدنا أبو بكر علم عذره ورده أميرا، راح خارج من عند سيدنا أبو بكر وعليه نزال أميس. سيدنا أبو بكر معقبوش ولا حاجة، لا أميس جاموه. فالتفت بقى سيدنا عمر وكان له الصاع صاعي. انت قلت لي بقى وانا داخل، راح مديله كلمتين فلم ينطق عمر. شفت الأخلاق دي؟ لأن أنا أصلا بزعلك لله وأنا ملك ابن الورى ابن خالتي. لا صحيح، أنا ما بشخط فيك، بزعلك عشان لله عز وجل. وسيدنا خالد لما سكت سكت لله، أنت أصلت الأمر مش كان عندك ومش واخد بالك، فأنا مش هرد عليك دلوقتي. العلائق بين المؤمنين التي لم تفسدها حربنا في الحياة، يعني مش عايز ان انا اطيل في ده، وان كان ده الجرح الغار اكثر ما يؤلم في المرحلة المؤلمة دي، اكثر ما يؤلم شدة المؤمنين بعضهم على بعض. وعلى النحو الاخر تيجي على طول الاية، نص الاية الثاني، ما هو سديب دي أذلة على المؤمنين، ضيعتها هتروح منك، عزة على الكافرين هتتنطط على اخوك وتحقد عليه وتتغل عليه وقلبك يبقى قاسي من ناحيته، هتفاجأ تلاقي نفسك اترعبت من الكافر وتسلط عليك وبهدلك، ولا لا؟ هي هذه بتلك. وأما بالجوارح فاستعمال نعم الله تعالى في طاعته والتوقي من الاستعانة بها على معصيته، حتى إن شكر العينين أن تستر كل عيب تراه لمسلم. وشكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه فيه، فيدخل هذا في جملة شكر نعم الله تعالى بهذه الأعضاء. وأما الشكر باللسان لإظهار الرضا عن الله تعالى وهو مأمور به، مأمور اللسان يرضى عن الله عز وجل. فقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف أصبحت؟ قال: بخير. الأثر ده ضعيف المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يصح عن إيه؟ عن سيدنا عمر، أنه لقي رجلا فقال له: إيه؟ كيف أصبحت؟ قال: بخير. فأعاد عليه، فقال: بخير. فأعاد عليه نمرة ثلاثة، فقال: بخير أحمد الله وأشكره. فقال: هذا الذي أردت منك. سيدنا عمر لقي إنسان قال له: عامل إيه؟ قال له: كويس. عامل إيه؟ قال له: كويس. عامل إيه؟ قال له: كويس أحمد الله وأشكره. فقال له: هذا الذي أردته منك. كنت عايز أطلع منك الحمد لله، إنك تقول الحمد لله، قولوا الحمد لله. وكان السلف يتساءلون ونيتهم استخراج الشكر لله تعالى ليكون الشاكر مطيعا والمستنطق له به مطيعا. يعني أنا لما أعينك على كده أقول لك قول الحمد لله، تقول الحمد لله، أنا خدت إيه؟ أنا كمان برضو خدت أجر. وما كان قصدهم الرياء بإظهار الشوق، وكل عبد سئل عن حال فهو بين أن يشكر أو يشكو أو يسكت. فالشكر طاعة والشكوى معصية قبيحة من أهل الدين، وكيف لا تقبح الشكوى من ملك الملوك وبيده كل شيء إلى عبد مملوك لا يقدر على شيء. قلنا دي برضو من آفات اللسان الإيه؟ ضد الحمد بقى، أن تقابله يشتكي لك. برضو موضوع أنه بيشتكي ده إيه؟ سوء ظن في الله عز وجل. أي حد، أنا بقول لك كده كلمة مطلقة، أي حد بيشتكي ما عندوش حق. كويس الكلام ده؟ ليه؟ لأنه إما أن تكون عندك من العقيدة ما تسكنك، عندي اعتقاد في الحادثة دي فبيخليني أسكن، عارف إيه أجره عند الله عز وجل وكده، فبتشتكي ليه؟ وإما أن يكون عندك، وإما أن تكون نظرتك لهذا الأمر غلط، خطأ، فيكون الغلط عندك أنت. عموم الشكوى، عموم الشكوى خطأ. عشان كده سيدنا يعقوب لما أولاده كلموني إيه، إن أنت هتفضل تبكي على يوسف لحد بقى ما يعني، فممكن تبقى لما قال يا أسف على يوسف، فكأنك يعني إيه، كأنك يعني ممكن تكون بتشتكي عشان يوسف مشي بتاخد وبنيامين من بعده. فقال لهم: هو فكروا كده، ده لما بشتكي بشكل ربنا مش كيش حد خالص. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لا أنا مليش دعوة، أوعى حد يفكر أنا بقول ده، أنا بس قلت الكلام ده طلع بصوت ممكن من كثرة الأسى في داخلي، إنما أنا أبدا لا أشكو ربي عز وجل، وإنما أشكو لربي عز وجل. إذا نزلت بي نازلة أنزلتها بالله عز وجل. وهذا يدخل فيه أيضا شكر الإسلام، ده بقى الطبقة الايه العالية قوي، شكر ربنا على التوحيد. الحمد لله ان احنا مسلمين، صح ولا لا؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الحمد لله ان احنا مسلمين. شكر الإسلام والاعتزاز به. انت عارف اطول قسم في القرآن القسم على تزكية النفس، اطول قسم في القرآن بلا منازع. نعم. ما هو ما انا بقول اطول قسم على تزكية النفس هو سورة خد لك، خد الوصية الشرعية على اساس لو مت. شوف شوف القسم ده عد كده، واو قسم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار إذا جلا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سوى، 11 قسم. فألهمها فجورها وتقواها. القسم ده قسم، فين جوابه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ليه بقى؟ لأن في إنسان بيدس نفسه، بيقولك بيدسها يعني دسها بين المؤمنين، فيدس نفسه في وسط المؤمنين وبعدين يتصور انه من المؤمنين. صحيح، طب ما انت عندك مصايبك السودة ما تدور ما لا، فاكتفى من نفسه بذلك، يفضل مخدوع بده. اما عشان كده بقى ده لما تيجي من انواع التدسس، اللي بيتدسس بدينه يقعد مع رفقه من العلمانيين يقوم مفيش احكام ولا حاجه، انتوا عندكم احكام المصحف؟ مفيش كده، والله ما في كده ابدا، خالص خالص خالص، مفيش ابدا. عايز اقول لك حاجه كده احفظها، دي قصه من جملتين بس قمه العزه بالنسبه للتاريخ المعاصر على الاقل. كان في راجل مستشرق بريطاني اديب صاحب الشيخ محمود شاكر، فقعد معاه كده في مره فبيقول له يا استاذ محمود هل أتيت إلى بريطانيا فجعلناك أستاذ كرسي؟ أستاذ عمود، نجيب لك كرسي وتقعد عليه. محمود شاكر، محمود شاكر بيقول إيه؟ بيقول بيتكلمون على لغتهم، وأنا دايما بيدافع عن اللغة العربية رحمه الله، فبيقول الناس بيتكلموا عن اللغة الأجنبية إن هم قال وأنا أستطيع أن أكتب مقالات وكتب وأخطب خطبا متواصلة باللغة الإنجليزية. أنا أعرف أعمل كده، بس انا مش هتكلم انجليزي الا عند الحاجه، ان انا لو اتكلم عربي. فالراجل لقاه مبهر بيتكلم انجليزي ادب برضه، اللي هي اللغه الراقيه بتاعت زي اللغه العربيه عندنا والعاميه، هو بيتكلم اللي هي الانجليزيه الاصليه دي الراقيه، وبيتكلم العربيه اجيب. فقال له ده انت اجيب هنا وهنا. فقال له مش ممكن تيجي عندنا، هنعمل لك كرسي وتبقى استاذ كرسي، ونعطيك مالا مجزيا جزيلا، ونوفر لك الاحترام، ويتخرج بك الطلب، تعلم اللي قال الانجليز. عارف الشيخ قال له ايه؟ كلمة واحدة، نص كلمة نص جملة، قال انا لا ادخل بريطانيا الا غازيا. يعني لو اتفكر ان انت ممكن تجيبني كده زي ما جبت استاذي، عارف استاذه تحسين، لو اتفكر ان انا باجي زي كده انا حاجة تانية، طراز مختلف. الاعتزاز بالإسلام. مرة واحد بيقول لي محمد بن مسلمة، بيقول له مالي أراك بدينا، فقال من فرحي بالإسلام فأسكته. أصفرك كان راهب نصراني، فبيقول له شايفك يعني مالي أراك بدينا يا راهب العراق، يعني راهب المفروض ما تبقاش سمين كده، فقال له من فرحي بالإسلام. فكأنما أسكته. عارف العزة بده؟ العزة بالدين. شايف سيدنا أبو حزافة عبد الله بن حزافة السهمي لما دخلوا عليه امرأة عشان ما ولم يلتفت إليها، دخلوا لحمة خنزير وجوعوه، دخلوا لقوا راسه ميلة وما كلش من لحمة الخنزير وما شربش مي خمرة، خلاص هيموت، يا دوبك فوقوه أكلوه بقى الحلال. طب أنت بتعمل كده ليه؟ قال: أما إنه قد كان لي في ديني مندوح، ربنا سبحانه وتعالى أجاز لي عند المخمصة إن أكل لقمة ميتة وأكل وأشرب بق خمر لو زورت ولا حصل لي حاجة ولا يرد العطش، مش كده ولا لأ؟ حتى قال بعض العلماء إن لو ما عملش كده فهو آثم. المهم يعني، طب ما عملتش كده ليه؟ قال: ما أحببت أن أشمتكم بدين. طوله ضعف راح شرب وكان أنا موت فيها دي، بس ما تشمتش في ديني أبدا. واخد بالك من الشكر اللي على أصوله ده؟ الولاء والبراء. احنا كنا بنتكلم في عمرة القضية الملحمة في عمرة، ان هي عمرة صحيح عمرة من العمرات، ناس معاك معاهم معاهدة، مش عاملين صلح حديبية. في صلح بيني وبينك دخلنا بقى، قلت له: لا نزاك يا إهود، قال: لا نزاك يا أبو جهل، وقعدنا مع بعض بقى ودردشنا. لا أبدا، دخل عبد الله بن روحة قال: خلوا بني الكفار عن سبيله، وداخل في احنا بينا معاهدة، احنا بينا حبايب. لا لا لا لا، ده انت لازم تعرف كده ان ده احنا كاتبينه دلوقتي وعند نقده هتلاقيني عليك كالاسد الضرغام. الولاء والبراء ده من جملة المسألة لازم تشكر، ده متعلقة بالإسلام. ولاء لله ورسوله وللمؤمنين، وبراءة من الكافرين والمنافقين. والشكوى إلى غيره ذل، وإظهار الذل للعبد مع كونه عبدا مثله قبيح، ذل قبيح. الشاعر بيقول: إنك إن تشكو بني آدم فإنما تشكو الرحيم إلى من لا يرحم. وأنا ما أقولك أنا والله زعلان من كذا وكذا، أنا لو قلت لما أشكو إلى الله عز وجل يا رحيم، لكن لما أشكو بني آدم هيفضل يسمعك والدنيا ضيقه ومعناش والله وما فيش هنجيب منين، وانت عارف المرتب والبيتصرف اول خمس ايام والباقي بيبقى تراب بعد ما تخلص معه. وقعد يونس: لا حول ولا قوه الا بالله، والله يا اخي سبحان الله حاجه صعبه جدا. وبعد ما تخلص معاه: طب عايز حاجه؟ ولا كانه عارفك. في اخ قابل لي بره هنا اول ما دخلت عندكم، مش عارف بقى لي كم مره ليه اول ما ادخل اعطش قوي كده، مش عارف المنطقه دي في عطش ولا ايه، فدخلت عطشان قوي فقلت اما اشرب حاجه ساقعه، فاخ قابلني فراح مسلم عليا قال لي: بحري من المرات القليله قوي انك تيجي بدري. قلت له: ما انا عشان جاي بدري قاعد بشرب حاجه ساقعه. فقال لي: طيب عايز حاجه؟ وراح مشي كده. اذا مش هيحضر. وكمان قاعد انت حاضر؟ أصلا لقيتك مشيت كده قلت ده حاضر معانا. أنا فكرت مشي والله، قلت طب أنت مش هتحضر معايا، أمال بتقول لي كلمتين دول في جنابي ليه؟ طلع حاضر وجزاك الله خير. خد الوصية الشرعية عشان تفتكر الآخرة وما تكلمنيش. قال الله تعالى في الشكوى بقى للعباد بتشتكي العباد ليه؟ يشوفوا ليه؟ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون. وانا اقف كده عند الحته دي وتفكر شويه، اقف في الايه كده، لا يملكون، ما هوش حاجه يديها لك خالص، صفر، زيك لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. لما ندي لك حاجة اشكر، عيب كده ما تقعد تنكر وتروح تشتكي للناس. إن الذين تدعون من دون الله عباد مثلك، فالشكر باللسان من جملة الشكر. وقد روي أن وفدا قدموا على عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقام شاب يتكلم فقال عمر: الكبر الكبر. قالوا: الكبير يتكلم الأول، ودي برضو من الأصول. قال يحيى بن معين: لو حدثت في بلد بها أبو مصر وجب علي حلق لحياتي. بقول حلق لحياتي ليه؟ عشان كأني هزأت نفسي، يعني إني ما حدثش في بلد فيها حد أكبر مني وما تقدموش وما كده. وقال بعضهم لصاحبه: لو أعلم أنك أكبر مني بيوم ما دخلت قبلك، خش من الباب قبليك. مسألة السن ده اعتبار يعني بدون مقومات، يعني حد أكبر سنا يبقى ليه حق عشان سنه، مش لازم ممكن بقى ما يكونش أعلم منك، مش حافظ أكتر منك ولا حاجة مثلا، ولا واخد دورات زيك ولا إجازات ولا حاجة، بس سنه ده إيه؟ سنه ده ضرورة. فقال الغلام: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان في المسلمين من هو أسن منك، ما أنت وصلت هو وأنت مش كبير في السن. فقال له عمر: تكلم. فقال: لسنا وفد رغبة، مش عايز منك حاجة، ولا وفد الرهبة، ولا حأداهنك عشان أخاف منك. أما الرغبة فقد أوصلها إلينا فضلك، طول ما أنت يكفي بس ان انت حنين علينا، كفينا ان انت ناوي بينا خير بس، فكده انت اديتنا اعظم نعمة. واما الرهبة فقد امنا منها عدلك، انا ما بخافش منك ليه؟ لانك عدل، مهما حصل مش هتحيد ابدا ولا هتعمل حاجة كده ولا كده. وإنما نحن وفد الشكر، جئناك نشكرك باللسان وننصرف. قال الغزالي: فهذه هي أصول معاني الشكر المحيطة بمجموع حقيقتي. يبقى الكلام ده أيها الإخوة يتذاكر بقى، عايزينه زي ما احنا، أنا برضو فاتني المرة دي أن أقول لك حكاية المذاكرة دي، عايزينه يتذاكر. الشكر معرفة النعمة مع محبة المنعم سبحانه، والشكر هو قبول النعمة بالخضوع وعدم رؤية المنة. انت مش كان لازم يوصلك نعمة، لا، بس ده ايه؟ فضل من الله ومنة من الله عز وجل. والشكر هو الثناء على الله عز وجل بنعمه. ايه هو الثناء على الله عز وجل بنعمه؟ قبل ما ننهي ده هقول لك ايه هو الثناء ونكمله ان شاء الله في اللقاء القادم. والاخوه لما بيقولوا مثلا احنا خلاص داخل على شهر رمضان او داخل شهر شعبان، وانت عارف شهر شعبان ليه وظائفه الخاصه بتاعته هو، احنا بنتكلم كتير عن ان شهر رمضان شهر شعبان اعداد لرمضان، لا، ده من جمله فوائد شعبان، انما شعبان ده ليه ايه؟ ليه سنه بتاعته هو، السنه بتاعته هو شعبان نفسه. اقول لك دلوقتي عنها لمحه كده على عجاله، بس عايزين نقول ايه الزاد اللي احنا داخل عليه شهر شعبان؟ الشكر. كم من انسان مات وما دخلش عليه شهر شعبان وانت بلغته؟ نسأل الله عز وجل ان يبلغنا الخير واياكم. واذا اراد بقومنا فتنه ان يقبضنا اليه غير مفتونين. انت بلغته، ده محتاج شكر خاص، تهيئ لان ربنا سبحانه وتعالى ادخلك في العباده، مش كده؟ الشكر. عشان كده لازم انا ادرس ده، ادرسه دراسه. فبيقول ابن القيم رحمه الله في باب في منزله الشكر، بيقول: ثم الثناء بها، اللي هو الجزء اللي كان بيتكلم فيه ايه الغزالي دلوقتي، بيقول: والثناء على المنعم المتعلق بالنعمة نوعان، نوع عام ونوع خاص. فالعام وصفه بالجود والكرم والبر والإحسان وسعة العطاء ونحو ذلك، والخاص التحدث بنعمته والإخبار بوصولها إليه من جهته سبحانه وتعالى. وفي هذا التحديث أي بالنعمة المأمور به قولان: أحدهما أنه ذكر النعمة والإخبار بها، وقوله أنعم الله علي بكذا وكذا كما قال مقاتل وغيره. والتحدث بنعمة الله عز وجل هو من جملة الشكر. أنا بس بقول لك ده العناوين، ويأتيك إن شاء الله التفصيل في اللقاء القادم. عاوز أقول قبل أن أغادر، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان تكثر الصيام فيه، فقال حاجتين: قال: هذا شهر بين رجب، شهر رجب ده معظم جدا كم الجاهلية، وهو معظم جدا جدا. حتى بيقولوا كانوا لما يحبوا يدعوا على حد يستنى مشاء رجب يجي، كانوا بيدعوا على الناس وبيستجاب ليهم على فكرة مشاء رجب. فرجب معظم جدا جدا ورمضان معظم جدا جدا، يجي شعبان يقوم واقع في النص. فرفع رسول الله خسيسة شعبان، شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام لما كمان بينظر رسول الله يعدل في الأيام، حتى في الأيام حتى في الصلاة، يوم يصلي يقرأ بسورة البقرة أراه مثلا في ساعتين، يوم يركع ساعتين للربح عشان يبقى الركوع قد الايه قريب من القيام، يوم يرفع يقول سمع الله لمن حمده يقف ساعة ونص يقول سمع الله لمن حمده عشان يبقى القيام قريب من الركوع، يوم يركع. شوف العدل ده في اتزان تام عليه الصلاة والسلام. فقال هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حلو كده، يبقى عندنا خصال في شهر شعبان بتاعته هو مش شهر رمضان، أن شهر شعبان الناس يغفلون فيه، يبقى فيه العمل في الايه، العمل في الهرج في غفلة الناس، والعمل في غفلة الناس لأجر طبعا أجر أكبر من العمل في صحوة الناس. عشان كده ممكن تلاقي دايما المشايخ يتكلموا في شهر رمضان يقول لك ايه، خلص شهر رمضان ما عملتش فيه اللي كنت نفسك فيه، ما تيأسش اشتغل بعد رمضان، لانك ممكن بعد شهر رمضان في غفلة الناس تقوم ايه تلاقي نفسك انت عملت عمل يقبل عند الله عز وجل، محدش يعرف. يبقى العمل في غفلة الناس، كان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كان يذهبان الى السوق ليذكروا الله، لا بيشتري ولا بيبيع، بس السوق كله ايه الكيلو بقد كذا، خد يا حاج اعمل يا حاج، الناس كلها مشغوله كده، هو يروح قاعد فيذكر الله في الغافلين، لا بيشتري حاجه ولا بيعمل حاجه علشان ياخد اجر. يبقى شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، يبقى العمل في ايه، في غفله الناس، ده مامور بيه في شعبان مهم. يبقى انت شد قوي في شعبان، اصلي مش كل الناس ملتفته اليه. نمره 2، يغفل عنه الناس ترفع فيه الاعمال. تصور بقى، والواحد والله سبحان الله الواحد لما بيتكلم في الامور دي مستحي من الله عز وجل، لان المفروض الكلام دوت يقال بخفقان القلب ودمع العين وذهاب النفس، لانه موضع مرعب. انت عارف الكتاب اللي كان بيكتب فيه اعمالك طول السنه هيترفع الشهر الجاي، كل اعمال السنه اللي فاتت هتعرض على الله عز وجل، هتطلع الشهر الجاي. بعضهم بيقول يوم 15 فيه ليلة النصف من شعبان لعظمها وقدرها وكده. تصور بقى، تعرض عليه حسناتك وتعرض غدراتك وفجراتك. ولما يبقى بقى زي ما بيقول ابن القيم رحمه الله، وإذا نظر المرء إلى عمله وهو يرفع إلى الله عز وجل بين ملائكته والمقربين منه في الملأ الأعلى، الملائكة كمان واقفة والعمل طالع بتاع فلان بالاسم كده، حاجة بقى يعني أظن حاجة تجيب الواحد يستحي الصراحة، الواحد مكسوف حقيقة. ويا ترى الكتاب ده هيتحط فين بقى بعد كده؟ ما هو في كتب بتحط في القايمة السوداء اللي بتتاخد بعد كده تتحط على الكفة الشمال، وفي كتب بتتحط في القائمة البيضاء، مش تحط بقى، ده هيتحط فين كتابي بتاع السنة اللي فاتت؟ دخلوا على سفيان على عبد الله بن المبارك فوجدوه قد ألقى خده في كفه هائما قاعد كده مش شافهمش حتى وما داخلين. فقال بعضهم هيه أين بلغت، وصلت لحد فين؟ فقال بلغت الصراط. أنا كنت قاعد سرحان كده بفكر من عند الموت وسكرة الموت والحمل إلى القبر والقبر وسؤال القبر والبعث والنشور والوقوف بين يدي الله والميزان والصراط. انا وصلت، انتوا قطعتوني دلوقتي وانا عند الصراط. هل ممكن تقطع وقتا من وقتك عشان تقعد تفكر والكتاب ده هترفع ازاي؟ ويا ترى الكتاب ده فيه ايه بقى؟ اصل احنا من طبعنا النسيان، احصاه الله ونسوه، يعني في حاجات انت يوم القيامه هتطلع عليها هتتصدم، انا عملت ده؟ ده فضلا عن الأشياء بقى النفسية، إن واحد صلى لغير الله، واحد صام لغير الله، الأشياء اللي هي الباطنة يعني. فده منح عقدي ينبغي أن ينظر المرء إليه، وهو رفع الإيه؟ رفع الأعمال، الرفع الحولي، رفع السنة ترفع فيه الأعمال. ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل على عباده فيغفر لهم جميعا إلا لمشاحن أو مشرك. ويا ترى هتخش عليها الليلة دي وقد بقي من جاهلية الشرك في قلوبنا شيء، ولا طهرت القلوب وسلمت للتوحيد؟ عشان قلنا الشرك لطيف بيدخل، قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، بيدخل كده. فهتبقى المسألة صافية ولا لازال في توكل على غير الله، ولسه في خوف من غير الله، ولسه في أمل في غير الله، مش كده ولا لسه ولا ايه؟ ده منحة من أعمال شعبان. من أعمال شعبان الصوم، كان صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر شعبان ما لا يصوم في غيره حتى رمضان، كان بيكثر من صوم شعبان، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان يصوم ايه شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني فوت منه أيام يسيرة فقط. كان يسمى شهر شعبان شهر القراء لكثرة ما يقرؤون القرآن فيه، وذكر في ذلك أثر من كتب من قبلنا للفرجة وليس للحجة، مما يذكر تدعيما يعني، أو هو ما يدعم بالآثار الصحيحة عندنا، إنه قيل شهر شعبان قال يا رب جعلت لرجب كذا وكذا ولرمضان كذا وكذا، فما جعلت لي؟ فقال القرآن. الناس تتلو فيك القرآن، الناس الفاطنة حياتلو فيك القرآن في شعبان، عشان كده كانوا بيسموه شهر القراء. وكان بعض السلف يخلو للمصحف فيه، حتى إنه كان بيغلق حانوته يقعد طول السنة محوش فلوس على جنب عشان شهر شعبان، يخش شهر شعبان يروح قافل الدكان ويقعد يخلو في شهر شعبان ورمضان ليعبد الله عز وجل. دي وظائف يا إخوة لشهر شعبان نفسه. هذه الوظائف من جملة الايه؟ الشكر ولا لا؟ ما سمعناش اهو من جملة الشكر ربنا على نعمه بنعمه. فشكر ربنا على أيام شعبان بالأعمال اللي تخص شهر شعبان اللي النبي صلى الله عليه وسلم أشار لنا فيها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم، أن يسهل لنا وإياكم العبودية. دائما الأخبار اللي هي بتبقى شديدة الوطأة على الناس بنحاول إن هي تبقى يا تخف يعني تعدي كده، يا إما إيه يا إما متقلش. يعني برضو بعض الإخوة بعد ما خلصنا صلاة كده قال لي لو الشيخ أبو إسحاق صلى حاجة مين اللي بعد منه؟ طب تفائل إن شاء الله مش هيحصل حاجة، إن شاء الله يعني كويس زي الفل. فنسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. بس عايز أقول لي أنا ساكت يعني عشان كده الأمور دي الأجواء الآن بقت مليانة بالغم صح، فبقيت تنبش وتبحث عن حاجة تخليك تتفائل بها. أما يرجع بقى لحاجة أقعد بقى وأقول لكم تصدق الشيخ رجع وبيدي درس دلوقتي، إنما ما كفاية كفاية نكت. الأخ بيقول أدعو لي فأنا مشتاق جدا جدا لزيارة بيت الله، نسأل الله عز وجل أن يحملنا جميعا إلى بيته العتيق. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة، وسهل لنا سبيل الحج والعمرة. بيقول أذنب ذنبا ثم أتوب منه ثم أعود مرة أخرى، كيف أحاسب نفسي وكيف أجاهدها؟ وهذه ليست رسالة سلبية. أنا حاسس أن كلمة رسالة سلبية أتجرت بعض الإخوة مني. انا ما بقولك رسالة سلبية، مش عايزك انت تضر نفسك. يعني لما تقعد تقول انا مش نافع وانا خلاص مفيش حاجة نافعة معايا وانا خلاص اللي زي كده ربنا ما يوصلوش، وانا رايح النار راكب حمار مفيش مش طب انا طب طلباتك بقى انا اقولك ايه؟ ده سوء فهم عن الله عز وجل مش كده؟ لا، فعشان كده انا اقعد اكرر عليك بلاش رسالة سلبية، علشان انما انت اللي بتقول عليه ده مش رسالة سلبية ولا حاجة، ده باب علمي يعني يناقش. محاسبة النفس ان شاء الله لعله يأتي معنا، لكن على كل حال محاسبة النفس ان يبدأ المرء محاسبة النفس لازم تكون يوميا اكثر من مرة، يبدأ المرء فيها بالفرائض، فما كان قد فاته جبره قضاه. يعني واحد لقى نفسه ما صلاش العشاء دلوقتي وكان نايم، صحي خلص على طول صلي يصلي بسرعة، ثم ينظر إلى النوافل فما كان فيها من تقصير جبره، ثم يرتقي بعد ذلك حتى يحاسب نفسه على الهواجس والخواطر. عارف اللي كان معدي لقى بيت فنفسه جوه نفسه من جواه كده بيقول متى بني هذا البيت، ثم قال ويحك، بيقول لنفسه أتتحدثين فيما لا يعنيك، والله لا أعاقبنك بصيام سنة فصامها. عشان ما تقوليش بعد كده بيت ايه ولا مليش دعوة بحاجة زي كده. بس ده بعد الإنسان لما المسألة بتكبر شوية. ده ملخص ال نعم عدلوا حاضر. بيقول أقوم من الليل وردي وكأني أقضي وفقط، يعني عايز يقول مش حاسس. نقول له ايه؟ كمل، خليك زي ما انت ومسيرك، هتلاقي نفسك حسيت لان طاعة الله عز وجل. بس قم لله بالشكوى، هلو يا رب انا عايز اصلي وكرهت اني ابقى انا واقف بين يديك بجسمي بس، انا نفسي اعبدك بقلبي ومش حاسس، انما اشكو بثي وحزني الى الله. بص له النجوى سبحانه وتعالى. ثم الورد يكبر شوية، ورد القراءة خير الصلاة طول القنوت. القرآن ده يا إخوة بينحت في القلب نحت، بص اقراه وانت مش معايا هتتأثر، لازم تتأثر. بس عايزين ورد، مش مثلا يقرا ربع وبعد يقول لك انا برضو لسبته غافلا. كتب للسادات، مش كتب للسادات، فأنا نسيت يوم الجمعة كان في حد طارق ورقة على المنبر، بعض الأخوات قالت أنا مصيبة بالسرطان وولدي في كرب، فيعني كانت ترجو أن الدعاء يكون يوم الجمعة والإخوة يعملون. نسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يمسحها بيمينه الشافية، وأن يعليها إلى العافية، وأن يفك كرب ولدها وأولاد المسلمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول أنا من أهل الزكاة، ممكن أدفع الزكاة مقدما؟ ممكن. بس هو بيقول هنا أنا بديها بقابل ناس محتاجين كتير. الصدقات قد لا يبالي المرء فيها كثيرا، يعني أنا ماشي لقيت واحد بيقول لي ممكن حاجة لله خد خلاص، إنما الزكاة لا خد بالك بقى. في الزكاة لازم تاخد بالك، فلازم نبعتها، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الزكاة ذكر أصنافها ولم يترك تقسيمها لنبي، ما لهاش نبي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما إيه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين ثمان أصناف. فعشان كده لازم تاخد بالك شوية في زكاة المال. ممكن يطلعها مقدما؟ ممكن يطلعها مقدما. وقد أخرج العباس رضي الله عنه الزكاة إيه؟ مقدم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له العباس لم يدفع فقال أما العباس عمي فقد استسلفته سنة. بيقول كيف نصل إلى مرتبة أن تكون أبصارنا دائما ناظرة في السماء، ناظرة إلى نعم الله عز وجل؟ بإيه؟ بكثرة النعم، بكثرة ذكر النعم. ما أنت بصراحة ما بتشكرش، يعني ما في دلوقتي لو فاجئت نفسي أو حد من إخواني قول لي كده نعم ربنا عليك إيه؟ قوم كده قول لي كده 20-30 نعمة ورا بعض، هتقول إيه؟ بالله عليك مش هيحصل تحتها؟ إنما اللي قاعد بقى دايما بيتأمل في ده هتلاقيه بيذكر نعم مش على البلوى على الخاطر. فاكرين لما ذكرت لك كلام ابن الجوزي وقلت لك اسمع بقى الكلام، النعم اللي انت ما بتخرش على بالك خالص، اللي ذكرها ابن الجوزي ان واحد بيحمد ربنا على خلق السماوات والارض، ثم في نعم اعمق بقى من كده اللي هي بيقول ابن القيم عبوديه الانبياء، حمد الله على الوهيه الله، انك تحمد ربنا ان ما بعبدش الا ربنا. شو بقى الفكر ده؟ بس ده بيجي بالمشكلة ان احنا يا اخوة خاملين، الموضوع مش في دماغنا الاماني، يعني بصراحة احنا يعني كل واحد فينا مؤمل انه مفيش حاجة ينجو، مع انت سامع وقت الامام بيقرأ فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هو الموضوع بمثقال الذرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. أنت واخد بالك أن حبة من خردل ده مش الاصطلاح، ده وصف، لأن ده ما حدش يعرف اصطلاحه، ده ربنا وصفه لك لأنك مش هتعرفه. حبات من خردة ده ما حدش ولا تعرف ده ايه وزنه يبقى ايه بالظبط ده، انما الدقيق جدا. عشان كده وقف المجرمون ففزعوا عند الميزان، قالوا ايه؟ يا ويلاتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة. قالوا الصغير الاول انه ابهروا الصغير لحد دي لحد الكده ده بدا انا كنت دحار في ده ما كنتش واخد بالي خالص، لا يلقي لها بالا. نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم. عليكم السلام. يقول أبي يصلي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويختم القرآن مرتين في الشهر ويستمع للدروس والخطب، ولكنه يدخن، فبما تنصحني؟ كثيرا ما يكون مزمار الحي لا يطرب، صح؟ فالولد لما يكلم أبوه يقول له يابا بطل تدخين يابا، يحس إن هو إيه تتعمل عليه يا شيخ يلا ولا إيه، مش هيقبل الولد كده. في أباء كده وفي أباء بيقبل من ابنه يسمع منه ما يسمعش من اللي بره، انما عموم الاباء هو انت كنت يعني معذره كنت لازلت وانت رضيع كان بيشيلك وتقضي حاجتك على ايده، فالنهارده بقى هتقف تبرم له في دقنك تقول له بطل سجاير يابا عيب كده انت وانت صغير، مش هيقبل طبعا. انما ممكن اشوف له حد بقى، مثلا هو مش بيقبل مني، ممكن اشوف له حد عمي خالي جارنا يكون بيحبه، واحد شيخ كان هو بيحب الشيخ الفلاني اجيب له شريط عن السجاير او اجيب له مقطع عن السجاير كده ويحدثه، ولعل وانت تدعوله. قال عبد الله بن الزبير: مزمات الزبير ما سجدت سجدة الا دعوت له. وده من جملة بر الوالدين، صح ولا لا؟ تقعد تدعو لابيك عسى ان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه. بيقول لك ايه هو تفصيل الامر في الموسيقى؟ الموسيقى العربي ولا الاجنبي؟ يعني في فرق بين ده. الموسيقى العربي جائز عشان دي بتاعتنا احنا، ام كلثوم وعبد الوهاب وجمال. انما الموسيقى الاجنبي اللي بتتنطط الناس فيها دي حرام حرام حرام. في حد قال كده؟ والله الموسيقى الأجنبي لا، أنا الموسيقى العربي ممكن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة، الفرج الزنا، يعني يستحلون يعني ما فيش حاجة ما يحصل زنا قبل الجواز، إنها بعد الجواز يبقى حرام. شفت يستحلون دي؟ يستحلون الحرة والحرير والخمرة والمعازف. وفي رواية: فيبيتون تعزفهم القيان فيمسخون قردة وخنازير. ابن القيم رحمه الله بيقول مش لازم المسخ يبقى يتمسخ زي بني إسرائيل كده، وإنما يمسخ القلب. فمن الناس من ترى له قلب كقلب خنزير. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والنجاة. وقد سألت بعض مشايخنا من الفقهاء عن الخلاف في قضية الموسيقى، فقال الخلاف فيها غير معتبر. لأن انت اول ما بتقول له كده يقول لك خد كتاب نيل الأوتار هو عالم يا جهل اللي مش فاهمين حاجة في حياتكم ومماتكم، وعامل فيها الشوكان رحمه الله بحث في قضية الموسيقى والمعازف. هذه الآثار أكثرها لا تصح أسانيدها، ومن ثم صار الخلاف غير معتبر. في حاجة اسمها خلاف معتبر وخلاف إيه؟ غير معتبر. الخلاف المعتبر الذي له وجه من النظر، ليه وجه يقول آه والله ده ممكن. الخلاف غير المعتبر الذي ليس له وجه من النظر، ده اللي بيقول فيه الإمام ابن عبد البر رحمه الله، بيقول إذا صحت السنة فلا خلاف والحمد لله رب العالمين. يعني إذا لقينا مذهب ضد حديث رأسا كده يبقى المسألة دي مش خلاف، المسألة دي إيه؟ إجماع، والمذهب ده يعتبر لاغي، مفيش لا يترتب عليه أثر. أضف إلى ذلك إنه سماع الموسيقى أثر واضح على القلب على طول، الحقيقة واضح ساعة ما تسمع تلاقيه على طول يؤثر على قلبك دغري كده دوما. ولذلك سموه أسموا الغناء بهذه المعازف رقية الزنا. طول الأشعار فاضحة حقيقة, أشعار فاضحة. فطبعا ده كمان ده كان زمان بقى أيام انت عارف ده كانوا بيغنوا زمان بقى لإيه, لمحمود سامي البارودي مجدد اللغة العربية في الشعر, كانوا بيغنوا لأحمد شوقي أمير الشعراء. فكلام كان إيه, كان برضو ضخم وفخم وليه كده يعني, مع انه برضو كان كلام فيه فضائح لكن كان ايه فيه ضخامة. النهاردة بيغني بيقول له ريحه شرابك بتفكرني بيك يا معفن. والله واحد قال لي كده يا شيخ وليد, واحد بيقول لي دي اغنية فعلا كده, قلت واحد كده بيغني كده وريحه شرابك بتفكرني ايه اللي ايه ده. ودي وهتلاقي بقى الناس واقفه ترقص في الشارع وايه وهيصة. والحقيقه يا اخواننا اللي بس ما انا بقول لك, هو القضيه ان ايه, نعوذ بالله عز وجل من حكايه البين بين دي, ان الواحد يبقى زي الرقص بتاع السلم زي ما بيقولوا, لا بقى ملتزم فاخذ رحيق الايمان ولا بقى صايع بقى في النص, ودي مشكله كبيره. لازم كن او لا تكون, خليك حاجة, انحاز لأحد الفسطتين, لأنه أنت بقى اللي يقرأ القرآن ويسمع القرآن ويفهم القرآن ده ما بيش هيعرف يسمع أغاني على فكرة, يعني ده مش هيعرف يسمع أغاني. كان بعض أكابر الشعراء وقد أسلم فجلس إلى عمر فقال قل لنا من شعرك, كان ليه شعر كده مفلق, فقال له قل لنا حاجة من شعرك, فاستفتح وقرأ سورة البقرة وآل عمران ثم قال يا أمير المؤمنين والله لا أقول الشعر بعد القرآن قط. أنا لقيت بلاغة عجيب, بلاغة منين أنا كده, مع أن الشعر ده إيه, ده جائز أنك تقول الشعر, بل قد يكون إيه كان يقرب المنبر على الصلاة والسلام لحسن بن ثابت يقول إيه قول الشعر, فوالله لهو أسرع فيهم من النبل. ولكن مع ذلك نعم نعم قرأ البقرة وآل عمران, الكفاني بالبقرة ما أراهمش يعني. حاضر ماشي يا عم, مش قعدت جنبه انت هتشيل وزر الصف الأول كله على فكرة. فلو انت أعمقت في كده وحسست ان انت احيانا بقى ما عندكش وقت, يعني حتى الترفيه تلاقيك ربنا سبحانه وتعالى يشفي ويعافي الشيخ ابو اسحاق الحبيب, كان بيقول ان انا لما كنت بحس اني تعبت من كتر الكلام في اصول الفقه والقراءه فقول عايز كده ارقق نفسي شويه, بيقول ما اخرجش اتمشى على الترعه, كنت بروح في كتاب تاني اقرا بقى مثلا في الجنائز, اقرا في السيره في التاريخ, ان انا اسمع حكايات وبطولات وحاجات زي كده وبتاع, يعني تحس ان انت ما بقاش في طعم للدنيا اللي هنا بالشكل ده. بس الواحد بس يعني يمشي شوي, ربنا سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن له نور يمشي به في الناس. بيقول في واحد بيحضر لك وبيحبك بس مش معتقد أن يعني كأنه بيحط على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ومن شابههم, وبيقول أن دول إيه مش هم دول أهل السنة ولا حاجة. طيب اولا نتفق معاك في ان انت تعرف اهل السنة مش كده ولا لا, تعرف ايه ضوابطهم ايه هيئتهم, فلذا عرفت هتعرف قدر الناس دي فيه مش كده. فعشان كده هو الاخ كانه بيشير انه حاضر معانا, انا بقول لاخي هذا ان قبل ما انا ما اقع في علماء المسلمين ما تقعدش تسمع اللي بيتكلموا دول, دي ناس شتامه واحد بيطلع يشتم في التراث بتاعنا دي حاجة تانية, انما الناس دي ما انت عارف الطبقة بتاع الشيخ الإسلام ابن تيمية دي طبقة مجددة لحد النهاردة, ابن تيمية وتلاميذه الطبقة بتاعت ابن تيمية وابو الحجاج المزي وابن القيم وابن رجب وابن عبد الهادي, عارف الطبقة دي كده, والذهبي دي طبقة مجددة لحد النهاردة على فكرة, ولا زال هؤلاء يرجع عليهم في المشكلات. فكانت طبقة مباركة, مش ممكن أبدا أن الواحد وكل علماء المسلمين طبعا, مش معقول أبدا أن الواحد يحط على هؤلاء اكمني واحد فقط طلع يشتم ولا يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونسألكم دعاء لوالدي بتفريج كربه وشفائه من مرضه وإعانته على الإقلاع عن التدخين. عليكم السلام ورحمة الله. نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويفك كربه ومرضى المسلمين ومكروب المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلها ساعة توبة على كل مدخن يخرج من هنا فلا يدخن مرة أخرى. عليكم السلام ورحمة الله. بيقول لي يا زميل أنا مش مقاطعه هو مقاطعني، بسلم عليه ما بيردش عليه السلام، أعمل إيه؟ إن كنت كما قلت فلا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني لو قبله كده وانت داخل سلام عليك فلان يوم يردش عليك السلام ولا كأنك سمعت، قابلته تاني قابله أسلم عليه تاني شوية شوية هو هيحس بإيه، أو حتى على الأقل مثلا تنرفز يا غدا أنت مش واخد بالك إن أنا بسلمش عليك، أه وما أنا بتسلم عليا ليه تاني؟ عشان عايز أسامحك وتتعرف أنا برضه أقدر أعيش من غيرك يا جميل. عارف السماجة دي أحيانا بتبقى إصلاح ذاتي باين. أرجو توضيح ما يحدث في العراق والشام من منظور شرعي. الرافضة يطمحون في استكمال الهلال الشيعي، وانت عارف ان الرافضة يتعاونون مع كل احد في العالم على اهل السنة بس، ونحن نقابلهم بميوعة الفتاوى. مع الاسف الشديد هتلاقي ان لا ينبغي ان يقاتل هؤلاء وبتاع، لان اهل السنه على ذلك يقولوا محدش هؤلاء لا يقاتلون. طيب يجي نفس هؤلاء اللي قالوا دول نفسهم بالضبط يجي عاصفه الحزم وعايزين يضرب الحوثيين، اقتلوهم الذين يسبون عائشه رضي الله عنها. الله الله الله الله، ما كان لسه اهل السنه على الاقل يؤذى هؤلاء ولا. فتلاقي في النهاية ان هو الموضوع موضوع بقى مش موضوع ايه، موضوع ما هي بتجرك كده، خد بالك من عش كده. خطيرة جدا قاعدة المصالح والمفاسد، خطيرة جدا انك تبدأ تقدر المصلحة. فالمصلحة ايه؟ ان انا عايز احافظ على حدود الدولة، عايز ما حدش يجي ناحيتنا، يبقى انا قولي في الشيعة واحد، ان الرأي الشرعي ايه؟ ان هؤلاء قاتلون يقاتلون، واذا اظهر اعتقاده يعني هو عايش في وسيلة كده او قاعد سايبينه خلاص كده، يقوم طالع واقف في حته ويشتم ابو بكر، يروح متجاب على طول واخد جزاء على طول. ولذلك الشيخ السامي زمير كان بيذكر ان الرجل خرج رجل الى السوق وسب ابا بكر رضي الله عنه، فرفع الى الامير فجلده تعزير، ده لانه يدين بايه؟ بان من سب ابا بكر لا يكفر، والا فبعض اهل العلم بيجعله مرتد عندها ايه؟ يضرب حرب. فبالك بقى اذا كان ده كمان بيحاربك على دي، مش بقى مش بيظهر بس بيحاربك على هذا، يبقى انت تقول التفصيل ده وخلاص، وحسابي على الله بقى انا ماليش دعوه. يعني العالم المفروض يقول كده، ده كده تفصيل، ده كده اهو الشيعي الماكس معنا ساكتا لا يظهر عقائده، ده ما تقربلوش. اما من اظهرها واظهر طقوسه وليه حلم بيحلم معنا، ده ايه؟ ده يعاقب بحسبه وبقدره. كويس الكلام ده؟ خلاص واسكت بقى، طلع بقى من هنا، عايز نطلع بقى من هنا نشوف، عشان اذا دخلت اذا لا حل. طب انت بعد ما قلت ان هم بيسبوا ابا بكر وعمر وبيسبوا عائشه والملاعين ومش عارف ايه بتاع، طب خلاص في هدنه ويعقوبها مصالحه، ها هيبقى ليه ضلع في الحكم شرعي بقى، يعني بالورق والقلم كده هتبقى تتعامل انت ايه. فلذلك بيحرص اهل العلم في المساله دي ويشك الشباب فيهم، وده مع الاسف الشديد. فالكلام بيبقى هو توصيف المساله شرعا، شو مسألة شرعا، أما الساسة فيحملون حمالتهم. هو يبقى ربنا يسأله بقى أنت كنت بتحاربوا ليه، أنا مليش دعوة، إنما أنا أوصفها العالم أقصد يوصفها شرعا، إيه في الشريعة مش شرعة كذا كذا خلاص. فلذلك لن يغير في الكلام ولن يتلوه. نعم بقى، ما هو بس هم مستغششين، يعني ممكن يسرقك لأنه هو عنده أهل السنة كفار كله، وممكن يسرقك، ده بيخش عندك البيت لو لقى كوباية بياخدها غنيمة على أساس أن أنت كافر. في كتاب لشرح أسماء الله الحسنى، في الكتاب اللي شرح اللي هو الشروح اللي موجودة، شروح إيه؟ اسم الله التواب لغة، اسم الله التواب اصطلاحا، ما ورد به من القرآن، دلالته في القرآن، الفوائد من أسماء الله الحسنى. إنما الكتاب التربوي اللي أنا يعني وصلني شفته هو كتاب بتاع الدكتور عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد، اسمه فقه الأسماء الحسنى، بيقول بنسمع سب الدين كتير، ماذا نفعل؟ تأمر وتنهى بالحنكة. أحيانا تلاقي في واحد محتاج، يعني واحد في خناقة جامدة جدا وبيسب الدين، ايه أعمل ايه أنا بقى في الوقت ده؟ مش ممكن أخش أقول له الحكم وهو راكبه عفريت كده، ده بيتخانق، لكن ممكن أن أنا أخده وأميل في جانبه، تعال هنا يا جدعان مالكم وماله بس وبتاعه، هتلاقيه هو من نفسه يقول لك والله يا عم الشيخ ما بهدلني وقرفني، هتلاقيه يميل اليك، قول له انا عارف ان هم بهدلينك، انا عارف، اقعد بس اقعد اقعد خلاص وتقعد وتاخد معاه. انت بتسيب الدين ليه؟ لا كافر. سب الدين ده لا يجوز يا ابني وما ينفعش، وانت كده بتسيب الاسلام. كثير من الناس بيفكرها شتيمه، فهيقول لك والله ما بسيب الاسلام ولا حاجه، ده انا بسيب له هو الدين، هو انت كده اسمه الدين يعني الاسلام، وتفهمه واحده واحده. الناس غلابه الحقيقه، في قدر كبير مهمل من قديم ومتساب لتحريف المحرفين وانتحال الغالين، محتاج ان هو وانت بتكلمه ترحمه، تاخد يد معاه. نعم. سب الدين فعلا، الاخ بيقول ان سب الدين معلوم من الدين بضر، ده لما يسب الاسلام، انما الواد ده مفكر ان بيشتمك شتيمه، ده في دماغه مش الاسلام. ولذلك انت بتلاقي عندك العيال الصغيره بتسب، يعني تلاقي عيل كده سنتين واحد يكلمه يقول له انت، وروح سايب له الدين. الواد ده فاهم ايه بقى؟ هي بقت شتيمه. العيل الصغير ده بقى ما يشتمش ربنا، صح ولا لا؟ صح. فرق بين، ولذلك بقى الذي لا يعذر فيه بالجهل سب الله وسب رسوله، وانعقد الاجماع فيهما. انما سب الدين في بعض المالكيه بيقول اعتبار النيه هنا، واخد بالك من ده؟ طبعا ده هو انت معتقد انه اكمنه ما كفرش بسب الدين يبقى حاجه حلوه، يعني دي شتيمه فحش، يعني خد اسم عظيم جدا. ها، وطبعا يعذر فيها ده لو كان بيؤخذ. على فكره انا هقول لك على حاجه، كان في قانون، مش عارف القانون ده بقى موجود دلوقتي ولا اتبخر ولا راح فين، كان في قانون بيقول انه موجود فعلا قانونا، انك تسمع واحد بيسب الدين تاخده الاسم تعمل له محضر وبيعاقب فيها. دي معرفش كانوا بيضربوه ولا بيه. والله لا لا ما تقولش كده، عيب. اهم حاجه، حاضر حاضر. نعم. روح. بيقول انا مقبل على الزواج برجاء النصيحة، اجمع نصيحة انك تعمل ايه؟ الا تعتقد انك تعينها، وهي الا تعتقد هي انها تعينك، وانما مش انا معتقد ان هي هتعيني وهي معتقد ان انا هعينها، لا انا معتقد ان انا هاخدها، الاقي في نقص وانا ايه هزوده. والتقي على العبادة لا يفسد ما بينكما قط. عشان كده رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهه الماء ثم صلي ركعتين، يصلي ركعتين وبعدين كل واحد مننا بقى يروح يصلي لوحده. التوافق على العبادة ده يديم المحبة في البيت. بيقول بيضيع مننا الصف الأول كثيرا، خصوصا مش عارف ده خصوصا في الدرس، هل نأثم شرعا؟ يعني هو الواحد لو ما يقفش الصف الأول، لا طبعا مش لا يأثم. بيقول بنلاقي كثير من الإخوة بيحددوا اللحية، فما الحكم؟ ما أخذ رسول الله من لحيته؟ صح؟ كانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية ازاي؟ من اضطراب لحيته، كانت لحياته ضخمة جدا عليه الصلاة والسلام، فكانت بترى من خلفه، فكان لما يقرأ بقى مع مراعاة الأحكام بسم الله، حركة البؤة دي بتعمل ايه؟ بتحرك الفك فبيتعرف من ظهر عليه الصلاة والسلام. زوجتي بتروح الجامعة وأنا بروحش معاها بروح العمل، فهل أقسم لأن زوجتي بتبقى لوحدها تروح الجامعة؟ طبعا قطعا ده ما فيهوش خلوة، لكن فيه إيه؟ اختلاط، مش كده؟ فعشان كده بقى هي تحاول إن ما يكونش فيه. هو بيقول جماعة أزهرية، جامعات الأزهرية البنات لوحدهم والشباب لوحدهم، تقريبا بعض الجامعات بعض المكان العملي حد قال لي بيعدوا فيه البنات علينا كلية هندسة، صح؟ خلاص إذا كان يعني تحاول قدر الإمكان إن هي تبقى بعيد. أنا عايز أقول للإخوة بقى في مسألة الحادث والواقع أشهد لك إن المسألة اتلخبطت لأنه ما كانش فيه تحديدات شرعية من الأول. إحنا بقالنا فترة طويلة بنتكلم بالدماغ بالرأي، صح؟ أنا شايف وأرى وممكن، فالمسألة بقت متلخبطة فمحتاجة شيء من التريس عشان يظهر فيها الحكم المناسب والملائم، واخد بالك؟ الصوت ضعيف جدا عند النساء، احنا خلاص شطبنا. عليكم السلام ورحمة الله. اخي احبك الله زي احبتني من اجل، بيقول جزاك الله خيرا، لا يصح في فضل ليلة النصف من شعبان حديث، اذا اردت اني ابعث اليك ببحث في ذلك. لا يصح في ليلة النصف من شعبان حديث خالص كده، ولا في صحيح مسلم ولا حاجة. ابعث البحث عشان الاحسن، يقول لك مش عايز بحث كمان. هل من شرح لرعاية الصلاة قبل شهر رمضان؟ رعاية الصلاة متسجل موجود، الدرس موجود، رعاية الصلاة انصحهم على الصلاة. يقول أعمل إمام وخطيب ومدرس في وزارة الأوقاف، فما النصح في طريق الدعوة؟ فتح الله عز وجل لك الآن سبيلا، مفيش خلاف على الإمام تصريح في الأوقاف، فإذا كان دوت يبقى دي مرحلة دعوية جيدة ولا لا؟ فلا اجتهد. وإحنا عايزين نقول إن في معنى بيذكر ابن القيم في قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، قال التحديث ده الدعوة إلى الدين كما سيأتي إن شاء الله. بيقول لك يا شيخ هو رمضان ليه ريحة؟ أصلا وأنا قاعد مع عمي قالت لي يا ابني أنا شم ريحة رمضان. ده بيبقى لفظ من الكنايات، يعني إنه هو إيه، مش ريحة رمضان ريحة رمضان، إنه بيبقى الجو، يقول لك الجو رمضان، يعني تلاقي الجو بقى إيه، هو ده اللي إحنا بنشوف رمضان كل سنة، يعني تلاقي كده حصل بقى الجو، بقى الجو رمضان. انا مش هقوله كده طبعا، اسف انت بتورطني ولا ايه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على فكره يا اخواننا كتير من الاخوه بيكتب السلام وبالواو وبركاته بالواو برضه، السلام ضمه، السلام مين بس، وهي بتنطق السلام مو عشان الضمه اللي فوقيها، مش كده؟ واحد كنت قاعد معاه امبارح بيقول بيشتموا الشيخ علي القرني، بيشتموه ازاي؟ قال بيقولوا القرني. قلت له طب دي بقى تتقال ازاي؟ دي تتكتب، ما انا لما كتبتها انا لما اقولها ببقي ماشي، انما لو كتبتها ما بانش، مش كده ولا لا؟ الا ان انا اشكلها بقى. اتاري التاني مفتري الاخر باين ولا ايه، ولا بيقول كلام من عنده. بيقول انا لا احفظ القران ولا افهم اي شيء فادعوا لي. طب امال كتبت الورقه دي ازاي؟ هو ده بقى كده بقى انا عندي حق في موضوع الرسائل السلبيه ولا لا؟ لا بتفهم الحمد لله، وعرفت ان انت ما حفظتش القران لحد دلوقتي، وجرب وهتحفظ، بس خد الشهرين دول بقى قراءه بس، اختم القران كتير، اقرا فقط، بعد شهر رمضان ان شاء الله حتى نفسك لما تيجي تحفظ هيبقى سهل جدا. بيقول بعض النصائح في المذاكره من اجل الامتحانات. لا نصائح، النيه. انت بتمتحن عايز ايه؟ عايز ابقى مهندس. ليه؟ عشان الناس تقول لك يا باشمهندس لن ينفعك علمك، لو كان كده. يعني انا عايز ابقى باشمهندس عشان ابقى مثال للمسلم اللي بيقول لك العالم دي مش متعلمين. العالم الملتحين دولت التحوا عشان هم مش نافعين في الدنيا مش متعلمين. وطبقات بقى من الشعب فقيره فحاقد على المجتمع. لا انت باين له اني ما انا حاقد ولا حاجه. ده انا من براز المجتمع اهو ومهندس. ثم ستكون دعوتك اقوى. يعني انا لو في مصنع دلوقتي وعامل يا جماعه عايزين نصلي خلاص بنفرش مصلي ولا حاجه نصلي. المهندس بقى اللي ماسك القسم ده ممكن يقول لك الحته دي فرشوا فيها حصرتين وده المسجد بتاع الحته دي. حد يقدر يتني له كلمه؟ خلاص ويقول للناس روحوا صلوا مفيش مانع ابدا روحوا صلوا مش همنعكم. ويبقى فيها ساعه الغدا صلي واقعد اتغدى مش كده ولا لا؟ يعني هيبقى فيه دعوه. والطبيب بقى الدكتور والغيره في دكاتره بيقعد يدي للمرضى درس عقدي. يعني خش اوعى تعتقد اني انا اللي بعالجك. في دكاتره كده فعلا مش انا اللي بعالجك انما الله عز وجل هو الطبيب واحنا اسباب ولازم تذكر. تلاقي الناس بتقعد والله احنا عندنا دكتور كده بيقعد ياخد فتره في الكلام ده وفتره في الكشف بيكشف بمنتهى الدقه ويخلي المريض يقول اللي عنده. الناس فهمت كده ورضيت لدرجه انا حد حدثني من يومين ان بيجي له ناس من المنيا. عارف المنيا؟ عارفين المنيا؟ اللهم احرز رقابنا يا ارحم الراحمين. بيجوا من المنيا والمراه عارفه كده انها بتيجي من المنيا. على ما بيجي دورها بتعمل ايه؟ بتبقى الفجر. فبتقول انا عارفه ببقى جاي انا وابني وجايبه معايا اكل وشرب ولو جيت في رمضان ببقى جاي معايا السحور وعارفين ان احنا بنخش نصلي الفجر نقعد في جامع جنبنا نقعد لحد ما النور يطلع والصبح نروح. وراضين الناس بكده لما يرون ان دي طريقه زي الفل في العلاج. فده برضو هيبقى ايه؟ هيبقى اللي ليك اكتر ان والنيه دي وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقك. اموال الزكاه لا يدفعها الانسان لمن تلزمه النفقه عليه. يعني لازم ينفق على فلان ما يجيش واحد يقول لك ايه انا ممكن ادفع لابويا زكاة مال. ده انت ومالك ابيك. ده لو هو احتاج منك يلزم ان انت ايه تنفق عليه مش كده ولا لا؟ فما تقولش لا يجوز لمن تلزمه النفقه عليه. يقول علي دين ولا اريد غير الله ان يؤدي عني ولا اريد ان اخذ بالاسباب غير الله عز وجل فكيف اصنع؟ اللي انت بتقوله ده غلط. ممكن نعمل كده؟ انا علي دين ومش هاخد ومش هقول لحد ومش هحاول اشتغل ولا اعمل جمعيه ولا خالص ولا لحد ما ربنا سبحانه وتعالى تعبدك بالايه؟ بالاسباب. مدح ذي القرنين في سوره الكهف كان ايه؟ ثم اتبع سببا. صح؟ انه سار خلف الاسباب انك تاخذ بالاسباب. فالاسباب للجوارح. وانا عارف انا بقول لك اهو بتروح عند واحد تستلف منه. انا مره واحد بقول له انت عامل ايه؟ قال لي زي الزفت. قلت له ليه كده؟ ليه كده بقك ده؟ ليه كده؟ ليه بتقول كده؟ قال لي هنعمل ايه والحاله زي ما انت شايف ومفيش وبتاع. قلت له نمت مره من غير عشاء انت وعيالك؟ قال لي لا بس بالدين. ايه ده؟ ده يائس. قلت له طب بالدين مش في ناس راحوا يستلفوا من ناس ما سلفهمش؟ هتحمد ربنا انك لقيت حد لما تقول له اديني يديلك بسرعه على طول مش كده ولا لا؟ مش بيبقى قاعد وقدامك والقميص باينه منه العشرة جنيه وتروح تقول له اديني يقول لك منين؟ انا لا ايه ده العمليه ما ده احنا بنكح تراب. صح ولا لا؟ مش يبقى كده؟ مين اللي رقق قلب واحد انك تقول له ممكن تسلفني ولا خد؟ ربك عز وجل مش كده ولا لا؟ يبقى دي نعمه من الله. لا ولكن اكثر الناس لا يعلمون حقيقه. فالقصد ان انت انا اخد بالسبب واسري فيه وامشي فيه. وبعدين في الحقيقه الذي يرزقك هو الله عز وجل واللي يؤدي دينك في الحقيقه ايضا هو الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وإياكم فيما بقي من رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.